أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أنا وزوجتي موظفين في الحكومة ولدينا مبلغ من المال أكثر من النصاب، أودعناه أحد البنوك الإسلامية، ونحن نعتمد في إنفاقنا الشهري على المرتب بالإضافة إلى الأرباح التي نأخذها من البنك. السؤال: هل المبلغ المودع في البنك يستحق عنه زكاة مال، مع العلم أننا ننفق كل الأرباح السنوية لمواجهة أعباء الحياة؟ ولكم الشكر. طبعا تجب الزكاة في المال المودع في البنك الإسلامي طالما بلغ النصاب، مش بس الزكاة فيه بل وفي أرباحه أيضا حتى وإن أنفقت. يعني أنت بتاخد أرباحك من البنك الإسلامي وبتنفقها، تستعين بيها على المعايش، بتاكل بيها. رغم أنك بتاكل بيها وبتنفقها، إلا أنك تيجي آخر السنة العربي تحسب المبلغ المودع في البنك قد إيه؟ 10,000 جنيه. ربح قد إيه؟ 2,000 جنيه مثلا أو 1,000 جنيه. يبقى الزكاة على 11,000 جنيه أو 12,000 جنيه، المبلغ مضافا إليه الربح، تخرج ربع العشر الزكاة. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، شيخنا الفاضل، سوف أقوم بأداء فريضة الحج هذا العام وأنا معوق وأرتدي جهاز، فهل علي أن أخلعه في أثناء الإحرام؟ دروس الحج بتتم هنا في المسجد كل يوم خميس، فمن فضلك تحضر دروس الحج اللي بتتقال يوم الخميس هنا بالمسجد بصفة مستمرة، وانت هتعرف الإجابة على كل هذه الأسئلة. والجهاز اللي انت لابسه هيشوفه اللي بيدرس الحج، هيشوف الجهاز ده ضروري ولا غير ضروري، وهل يلزمك للسير به؟ يبقى في الحالة دي لا يخلع. كل دي هيجاوبك عليها ان شاء الله يوم الخميس. كل يوم خميس في دروس الحج هنا موجودة بصفة مستمرة بعد الظهر. يقول السائل: هل يحق للفلاحين الذين تقع أرضهم على أول الترع أن يمنعوا الماء عن الأرض الزراعية التي تقع على أواخر الترع حتى يسكوا هم منها أولا؟ المسألة بتتوقف على طبيعة الأرض وطبيعة الترعة، والأرض العالية والأرض الواطية بتتوقف عن ذلك. لكن إذا مر الأرض بأرضك، أرضك بيمر بيها، بيمر من خلال أرضك مش بيمر إلى جوار أرضك، تفرق. يعني الأرض بيمر منها الماء، من خلالها يصل إلى أرض جارك فتسقي وتحبس الماء حتى يصل إلى الجدر، يعني إلى الكعبين، ثم تطلق الماء لأرض جارك. ده زكاة الماء بتخش في أرضك أنت الأول. لكن إذا كانت ترعة، أنت على حافة الترعة وجارك على حافة الترعة برضه، بس انت في اول الترعه وهو في اخرها، ما ينصحش تحبس الماء عنه، لان انت بتاخد من جانب الترعه وهو بياخد برضه من جانب الترعه، والماء لا يمر خلال ارضك، فما ينصحش تحبس الماء. انما المايه بتمر على ارضك، المايه ما تمرش على عطشان زي ما بيقولوا. يعني المايه داخله ارضي انا الاول، ومن ارضي بتجيلك، يبقى انا لو سبتها انا مش حروي، لكن فبحبسها على ما تروي ارضي، وبعدين لما تشيل اللي هي تبقى زي الأناية مش ترعى بقى، ده يختلف. نعم. يقول السائل: شيخنا الجليل، قلتم فضيلتكم من قبل أن أي ظن في القرآن يخص المؤمن فهو يقين، وكل ظن يخص الكافر ففيه الشك. ويقول الله تعالى في سورة الكهف: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، فهل في هذه الآية الظن يقيني أم فيه الشك؟ لا طبعا الظن هنا يقيني، ودي بتبقى حالة شاذة. لكن في غالب القرآن زي ما قلنا هتجد أي ظن ينسب إلى الكفار هيبقى ظن إيه؟ شك. أي ظن ينسب للمؤمن هيبقى ظن يقين. أنت بس فاتتك حاجة، إن احنا لما اتكلمنا عن الظن قلنا ظن الدنيا وليس في الآخرة. يعني كل ظن ظنه الكافر في الدنيا وجاء ذكره في القرآن فهو شك، كله بلا استثناء. وكل ظن ظنه المؤمن في الدنيا وجاء ذكره في القرآن فهو يقين كله بلا استثناء. الظن هنا اللي انت بتتكلم عنه ده مش ظن دنيا، ده ظن معاينة، ده ظن آخرة مش في الدنيا بقى. ده بيقول ولما رأى المجرمون النار رأوها عين اليقين، يبقى الظن هنا ايه؟ يقين. ويبقى ما يخشش تحت الكلام اللي احنا قلناه، احنا اتكلمنا عن الظن فين؟ في الدنيا. فظن الكافر في الدنيا شك، وظن المؤمن في الدنيا يقين، كله اللي جاء في القرآن. نعم. انما ده طبعا مش في الدنيا، ده في الآخرة بقى. يقول السائل ليه ما واحد يسأل دلوقتي؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى هنا قال وظن؟ ليه ما قالش تيقن؟ ده سؤالك بقى، ده يبقى مظبوط سؤال في محله. طب ما دام هو يقين ليه عبر عنه بالظن؟ ولما رأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعون، ليه ما قالش فتيقنوا هنا؟ ليه برضو عبر بالظن؟ ده السؤال بقى. لكن سؤالك الاولاني احنا وضحناه بانه كل ظن للكافر في الدنيا جاء ذكره في القرآن فهو بمعنى ايه؟ الشك. كل ظن للمؤمن في الدنيا جاء ذكره في القرآن فهو بمعنى اليقين. فيما يتعلق بأمور الآخرة، فيما يتعلق بأمور الآخرة. أما الظن هنا فده ظن مش في الدنيا، ده ظن فين؟ في الآخرة. فليه ما عبر عنه بالظن ولم يعبر عنه باليقين؟ لأن الكفار حين يرون النار يوم القيامة يحدوهم الأمل في النجاة لو كذبوا على ربهم، فيحلفون بالله ما كانوا مشركين، ويظنون أن كذبهم على الله قد ينجي. فجاء بالكلمة وظن لإشعارك بأنه الكافر رغم أنه رأى النار بعينيه لكن لسه ما دخلهاش، فيحدوه الأمل عشان كده كذب. ولو كان متيقن أنه داخل ما كانش ربنا حكى عنهم انهم قالوا ايه؟ وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. واحنا شرحنا دي مره على المنبر وقلنا ان الكفار يجدوا ان المؤمنين وحدوا الله تبارك وتعالى فانجاهم التوحيد، فيقول بعضهم لبعض هلم بنا الان نقول كما قال المؤمنون. فجالك بكلمه الظن ليديلك يعني يشعرك بان يحدوهم الأمل وإن كان ضعيفا، عشان كده يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على سبيل. نعم. يقول السائل الآن وبعد أن أعلنت نتائج المسابقات سواء بإذاعة الإسكندرية أو بجريدة الجمهورية، نرجو من فضيلتكم الإجابة على الأسئلة كل ثلاثاء حتى تنتهي، وحتى يتسنى لنا معرفة ما توقفنا فيه ولم نوفق في معرفته، وجزاكم الله عنا خيرا. طبعا المفروض تنشر الإجابات، فننبه على إذاعة اسكندرية انهم يعملوا حلقة لإذاعة الإجابات، وافتكر انهم أزعوه. والجمهورية تنشر ان شاء الله يوم الجمعة القادم، يعني سمير يتصل بالمندوب الجمهورية هنا او رفاعي حد يعني يتصل بمندوب الجمهورية هنا ويقول له تنشر الإجابات في جريدة الجمهورية يوم الجمعة إن شاء الله. الإجابات كلها لازم تنشر يوم الجمعة اللي جاي ده في جريدة الجمهورية، وعلى كل الثلاث القادم إن شاء الله نجيب الأسئلة، نجيب الإجابات وتقرأ عليكم. يقول السائل أعمل في شركة بس المهم إنه الثلاثة الفائزين بالحج كلهم سيدات وكلهم بإسكندرية، يعني الحمد لله المسابقة بتاع السنة اللي فاتت كان نصيب إسكندرية في الناجحين كان ضعيف جدا، السنة دي كلهم كانوا من اسكندرية. يقول السائل أعمل في شركة غذائية بالقطاع العام، فهل يحرم علي إن أكلت منها؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل فيما مضى؟ ما هو طبعا أنت سؤالك كده مش واضح، يعني يحرم عليك إن أكلت منها؟ يعني أنت ماسك مخزن بسكويت مثلا في شركة أرابيسكو، وطول ما أنت قاعد عمال تفتح بواكي وتاكل، يبقى حرام، يبقى اختلاس. فإن كان كذلك زي ما انت بتقول ان كان كذلك فماذا افعل. فان كان كذلك انك عمال تفتح وتاكل بغير اذن من ملاك هذا المال، فيبقى في الحالة دي تقدر ما تم اكله ثمنا كام؟ بسعر الجملة مش بسعر القطاعي، عشان يعني رأفة بك كأنك تاجر يعني، سعر الجملة، وتضع هذا المال في مصرف المصارف العامة كبناء المسجد مثلا. لكن لو استطعت انك ترده للشركة كنت امرتك برده، لكن هتروح تقول لهم ايه؟ خدوا حق البسكوت اللي كلت من وراكم، هتبقى فيها ضرر عليك، يبقى فيها قد يصيبك الضرر. فبتضعه في المصالح العامة، بناء المساجد اهم مصلحة عامة للمسلمين. وكل مال انت شكيت فيه في مصدره، كل مال شكيت في مصدره ما انتش عارف تعمل ايه ولا تستطيع ان ترده لاصحابه، يوضع في بناء المسجد، يبقى دي مصلحة عامة. مثال ذلك، رجل كان يسرق اموال الناس ولا يعرف عن الناس شيء، زي النشال، نشال في وسائل المواصلات، ينشل المحافظ في الاوتوبيس والترماي. طب الاموال اللي نشالها دي يردها لاصحابها ازاي؟ ما يعرفهمش. المفروض نردهم لاصحابها، لانه التوبه هنا يشترط فيها الاصلاح. فكيف يرد هذا المال لاصحابه وهو لا يعرفهم؟ في الحاله دي يحطهم في بناء المسجد. وضحت؟ كل مال مغصوب لا يعلم او لا يعرف اصحابه او يتعذر رده الى اصحابه يوضع في بناء المسجد، علامة عن التوبة. الحاج نصر الأخطابي مريض وملازم الفراش ويطلب الدعاء له وقراءة الفاتحة. الفاتحة لمرضانا جميعا، أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيهم ويعافيهم. يقول السائل: اعتادت إذاعة الإسكندرية إذاعة شريط مناسك الحج لفضيلة الشيخ، كل عام في وقت متأخر يكون بعض الحجاج قد سافروا، نرجو التنبيه بإذاعة الشريط مبكرا هذا العام الجمعة القادم أو التي تليها على الأكثر حتى تعم الفائدة جميع الحجاج، وشكرا لكم. برضه اتصل بالإذاعة الإسكندرية وتقول لهم يذيعوا شريط الحج يوم الجمعة، مش اللي ده، الجمعة اللي بعدين إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل نسبة الربح في التجارة غير محددة في ديننا الحنيف؟ بمعنى أنه إذا كانت هناك سلعة اشتراها تاجر ما بمبلغ 100 جنيه، هل يحل له أن يبيعها بمبلغ 200 أو نسبة الربح؟ فأي نسبة الربح 100%؟ أيوة، مباح في الإسلام أن يربح التاجر ما يشاء دون تحديد أو تقييد للنسبة. والتسعير في الإسلام ممنوع، تسعير السلع ممنوع، وإنما يترك سعر السلعة يتحدد طبقا للعرض والطلب. وده أسلم شيء بالنسبة للاقتصاد يعني، لأن طبعا أنت كل الناس تعلم أنه تسعير سلعة ما يدعو التجار الجشعين لاحتكارها وإخفائها وبيعها سرا، ويدعو الناس كذلك لتخزين السلعة وما إلى ذلك. لكن السلعة تترك للعرض والطلب، فيتحدد سعر السلعة بمدى الإقبال عليها، فإن قل الإقبال عليها رخص السعر، وإن كثر الإقبال عليها ارتفع السعر، وهكذا. الميزان ده، ميزان العرض والطلب، هو أساس نجاح أي اقتصاد. فتسعير السلع في الإسلام ممنوع، منعه النبي صلى الله عليه وسلم. وتحديد نسبة الربح أو هامش الربح ممنوع، وإنما يترك للعرض والطلب. لكن هناك قيود معينة، وهي عدم احتكار السلعة، فالاحتكار في الإسلام ممنوع. أيضا التخزين للسلع حتى يعلو سعرها ممنوع، وخصوصا القوت الطعام. يعني الناس اللي بتخزن الرز، يشتري الرز في وقت رخصه ويخزنه عنده ويمنعه عن الناس، يشح الرز في السوق يوم يرفع سعره، حرام حرام حرمة شديدة. من هنا تترك الأسعار للعرض والطلب وتباع السلعة بسعر يومها ولا تؤجل حتى يغلو السعر أو تشتد الحاجة إلى السلعة، يخزنها فتشتد الحاجة إليها، فإذا اشتدت الحاجة إليها ارتفع السعر. يبقى ارتفاع السعر هنا ارتفاع طبيعي ولا ارتفاع مفتعل؟ مفتعل. الارتفاع المفتعل في السعر حرام، وضحت؟ إنما الارتفاع الطبيعي نتيجة ندرة السلعة مباح، مباح، وضحت؟ بعد كده بيع بأي سعر. اللي هيحكمك إيه؟ العرض والطلب. إنما إذا احتكرت السلعة وخبتها يبقى أنت اللي بتتحكم في السعر، مش السوق اللي بيتحكم في السعر. هنا يبقى إيه؟ يبقى حرام. يقول السائل: ما رأي الدين في تربية أظافر المرأة ووضع المانيكير عليهم، وهل هذا يمنع الصلاة أو الصوم؟ تربية أظافر المرأة مباح، لا هي حرام ولا هي واجب ولا هي مندوب. احنا فهمنا المباح اللي هو إذا فعل لا يثاب عليه الفاعل، وإذا امتنع عنه لا يعاقب على امتناعه. فتربية أظافر المرأة مباح إذا كان نوع من أنواع التزين للزوج. وضع الطلاء على الأظافر إن كان في خارج البيت فهو حرام، لأنه من الزينة الممنوعة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالطبيعة بالخلقة، خلقة إيديها كده، إيديها كده، خلقتها كده، ها؟ فظهرت غصب عنها الإيدين، لأن مأمور مش مأمور بإيه؟ بحجبها عن الأعين. فإذا حطت الطلاء زي الزينة في الوجه، زي طلاء الوجه بالألوان ممنوعة، فالست تجدها لابسة زي الإسلامي وبعدين حاطة بقها أحمر، يبقى شكلها كده شكل مضحك، مضحك زي البلياتش وزي الأرجوز، مسخة. الله، أنت لابسة مال لابسة لبسة ليه؟ حاطة في شفايفك أحمر ليه؟ يعني إظهار الوجه، والوجه مش عورة، بشرط أن يكون الوجه إيه؟ طبيعي. إنما لما نحط في الوجه بقى أحمر وأخضر وأصفر، تبقى أنت بتقولي للناس أنا لابسة اللبس ده كده وكده. يعني يا شاب يا اللي شايفني لابسة، يعني ما تبعدش، ده كده كده، أو أنا مضروبة على إيه؟ على دماغي، مضروبة على دماغي، ضربني جوزي، ضربني أبويا، أبوها ضربها، جوزها ضربها، أخوها ضربها بالشبشب عشان تلبس غصب عنه. فخارجة تقول للناس أنا لابسة غصب عني، لكن يا ما تحت الساهي دواهي. دي اللي بتحط أحمر وأخضر رغم إنها لابسة. اللي حط أحمر وأخضر ومش لابسة، خلاص دي واحدة يعني معلنة عن نفسها بكمية طرق الإعلان، زي ما بيعلنوا عن السلعة في الجورنال والتلفزيون والإذاعة، فدي بتعلن عن نفسها بجميع طرق الإعلام، لكن واضحة. التانية اللي لابسة بتسيء لللبس، بتسيء لللبس بالأصباغ اللي في وشها. نرجع تاني لموضوع السؤال وهو طلاء الأظافر. طلاء الأظافر إذا كان على وضوء، يعني بعد الوضوء وطلت أظافرها، يصح لها الصلاة بشرط عدم انتقاض الوضوء. فإذا انتقد الوضوء لا يصح لها الصلاة مطلقا بعد ذلك، إلا إذا أزالت الطلاء عن أظافرها إزالة تامة وأعادت إيه؟ الوضوء. يعني مثلا اتوضت الصبح، وبعد ما اتوضت طلت أظافرها بالطلاء، يبقى الطلاء جه على إيه؟ على وضوء، زي واحد لبس جوانتي أو لبس شراب وهو متوضي، خلاص ما يفرقش بقى. صلت الظهر، بعد ما صلت الظهر انتقض وضوءها، فجت راحت متوضية وهي طلي أظافرها والطلاء موجود وتوضت، وصلت العصر وضوءها باطل وصلاة العصر بتاعتها ايه؟ باطلة برضه. يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى لازم بدام تنقض وضوءها تجيب التنر ده، بويا اصلها اسيتون ده كان زمان، انما دلوقتي التنر، تشيل البويا اللي على ضوافرها ده، وبعد ما تشيل بويا على ضفرها دي تبتدي تتوضى تاني وتصلي ايه؟ العصر. فاذا انتقد وضوءها بعد العصر ترجع تاني تجيب ايه؟ الصنفره وتصنفر، وبعدين تبقى تتوضى، وهكذا. فلا يصح ابدا الوضوء على الاظافر وهي مطليه، لان كل حائل حال دون ماء الوضوء، حال دون ماء الوضوء والعضو المراد غسله، بطل به الوضوء. نعم. تقول السائلة: رجاء توضيح شروط صحة حجاب المرأة، وهل لو أدخلت الطرحة من داخل الملابس، بمعنى أني غطيت شعري ورقبتي بها فقط، يصح حجابي؟ الحجاب عموما يا أخوانا له 3 شروط: لا يصف ولا يشف ولا يكشف، بس هو ده الحجاب، لا يصف ولا يشف ولا يكشف. يعني أي لبس تلبسه المرأة يغطي جميع الوجه، جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، أي لبس، أي تفصيل، أي نوع، أي قماش، أي لون، أي لون، بنطلونات، جاكيتات، بدل، فساتين، جلاليب، أيا كان اللي هتلبسه بدم يغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، يبقى زي شرعي، بس بشروط 3: لا يشف، معنى لا يشف يبقى الشفاف، بحيث لما تمشي كده يبان ايه شكل جسمها من جوه. ولا يصف، معنى لا يصف يعني ايه؟ يعني ما يوصفش تفاصيل الجسم، ما يبقاش محزق يوم يبين تفاصيل الجسم، يبين الصدر لوحده والوسط لوحده وما الى ذلك. ادي معنى لا يصف، يعني لا يصف جسمها تفاصيله. ولا يكشف، معنى انه ما يكشفش ما لا يجوز كشف، ما يبقاش قصير تقوم رجليها تبقى باين، فتلاقي الست لابسه الطرحه ولابسه لبس اسلامي كويس، لكن الفستان او الجيب او البتاع واصل لنصف الساق اللي هو الميدي اللي بيقولوا عليه ده، طب بقيت رجلك باينه، تقول لك مش مهم الحته دي. مش مهم الحته دي ازاي؟ ازاي بقى مش مهمه؟ اهو ده يبقى لبس غير شرعي، لبس لانه يكشف عن ايه؟ عن جزء من الساق، او يكشف عن جزء من الذراع، او يكشف عن الرقبه، زي بعض الناس اللي في مصر تجدهم بيلبسوا على كبر، وبعدين تبقى حرانه تقول لك انا حرانه، فتحط كده حاجه على دماغها وتسيب رقبتها ايه؟ عريانه، يبقى ده يكشف، يبقى الثوب ده غير ايه؟ غير شرع. ادي شروط الثياب الاسلاميه للمراه. نعم. يقول السائل: قلتم سيادتكم من قبل ان العمل بشركات التامين حرام، وانا اب ل5 من الاولاد، واعمل موظف باحدى شركات التامين منذ 27 سنه، وليس لي مورد سوى المرتب الذي اتقاضاه، فما راي سيادتكم وما هو الحل؟ ما فيش حل بالنسبه لك، بدل ما تلاقيش وظيفه، اذا لقيت وظيفه ثانيه ابحث وتنقل. دي شركه تامين، شركه قطاع عام، والنقل بين شركات القطاع العام جائز، فيمكن لك ان تنتقل الى شركه من شركات التجاره القطاع العام، شركات التجاره الداخليه او التجاره الخارجيه او شركات التموين، اسعى لذلك، فيبقى اسمك عملت اللي عليك. ما وجدتش اي منفذ، يبقى خلاص، يبقى الضرورات تبيح المحظورات، يبقى انت بقى مضطر انك ما انتش لاقي شغله ثانيه وما كنتش تعرف وما الى ذلك، لكن اسعى للنقل. نعم. تقول السائله: انا يا سيدي الفاضل سيده مؤمنه والحمد لله. قول ان شاء الله. الانسان يقول انا مسلم والحمد لله، ومؤمن ان شاء الله، ومداومه على دروسكم الجليله، واعاني من مشاكل وارجو حلا لها، وهي ان شقيقات زوجي على خلاف معي ويعاملوني معامله سيئه، رغم اني لا أحوي لهم كرها، فهل يكون علي إثم لو امتنعت عن زيارتهم، مع العلم بأنني مريضة في المخ، وأي زعل يؤثر على نفسيتي وبالتالي على ظروف الصحية؟ أرجو من سيادتكم إفادتنا بالحل، ولكم جزيل الشكر. طبعا ما فيش شك أنه هجر المسلم لأخيه ممنوع، وما فيش شك ان خلق المؤمنين، وانت بتقول انك مؤمنة والحمد لله، وقلنا انت بتقولي انا مؤمنة وان شاء الله، المؤمن بيعمل ايه؟ ولا تستوي السيئة الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. ادي المؤمن يقابل السيئة بايه؟ بالاحسان. اما في معاملته مع الناس فهو يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فإذا كان شقيقات زوجك يسيئون معاملتك فعليك أن تدفع السيئة بالإحسان، فإذا داومت على الإحسان إليهم امتنعت إساءتهم إليك، لأن ربنا وعد بذلك وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما في إذا كان أنت ما عندكيش الصبر وما أنتش من أولات الحظ وما فيش فايدة أنك تحسني إليهم لأن ما تقدريش تعملي كده وما تقدريش تصبري على كده وحبيت تمتني عن زيارتهم، نشوف الضرر. إذا كان زيارة الأقرباء دول هتأتي بضرر أشد من الضرر الحادث عن الامتناع عن الزيارة، يبقى اختيار أهون الضررين. واضح؟ يعني ممكن تبقى عدم زيارتك دي انك انت هتخلي جوزك ما يروح لهمش، جوزك يقاطع اخواته فيقطع ما امر الله به ان يوصل، ويبقى قطع صلة الرحم، ضرر يعرضه لعقوبة شديدة ويوجد خلافات ومشاكل. وانت لو رحت مجرد انهم الضرر هيكون اذى، كلمة معوجة، كلمة مش في مطرحها، جرح لإحساسك، يتنقوروا ويتشقوروا، الكلام الفارغ ده، يبقى اي ضرر اشد وابلغ؟ قطيعة الرحم ضررها اشد، مش كده؟ يبقى تروحي وتحتملي من اجل دفع الضرر الاخر اللي هو ايه؟ قطع ما امر الله به ان يوصل. اذا كان امتناعك عن زيارة اخوات جوزك لن يمنع الزوج عن زيارة اخواته، وهم هيبقوا حبايب وسمن على عسل، وانت برة بعيد في 60 وان شاء الله مع انك جيتي، ويروح لوحدهم ويقولوا انت جيت لوحدك، الحمد لله الحمد لله يا شيخ انك ما جبتهاش، دي كئيبة، دي كذا دي كذا، وهم فرحانين انك ما بتروحيش. خلاص يبقى ما تروحيش، لان في الحالة دي الضرر الحادث من عدم ذهابك لا يقاس بالضرر الحادث لك نفسيا وعصبيا من ذهابك واحتمالك لايه؟ للأذى. مين اللي يقدر دي؟ انت مش انا، انت مش انا. يعني دفع المضار مقدم على جلب المنافع، فإن كانت منفعتان رؤية في أنفعهما، وإن كانت مضرتان أخذ بإيه؟ بأخفهما أو أهون الأضرار. نعم. يقول السائل: مرارا حاولت وصل صلة رحمي لعلمي أن الرحمن اشتق لها اسما من أسمائي، ولكن كلما وصلت الرحم لا يعود علي من ذلك سوى المشاكل والمتاعب، لذلك قررت قطعها إلى الأبد. لا، غلطان، لأن الله تبارك وتعالى أمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. دي السنة، وده الأمر اللي أمر ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فكلما وصلت رحمك أصابتك المشاكل، داوم على صلة الرحم، سوف تنقلب المشاكل إلى منافع وتنقلب العداوة إلى محبة. لا تقرر قطع الرحم أبدا، لأن قاطع الرحم محروم من الجنة. نعم. يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 16 عاما، ينزل مني المني كل يوم تقريبا، ولكني لا أكون أرغب في نزوله، ولا أمارس العادة السرية، وعندما أصوم ينزل مني أيضا، فهل تقبل صلاتي وصيامي؟ لا يا بني، إذا كان المني ينزل منك لا يمكن أن ينزل منك وأنت مستيقظ كده، يمكن بتحتلم، إذا كنت بتحتلم الاحتلام ما فيهوش بأس وما فيهوش إثم، وعليك أن تغتسل بمجرد اليقظة. اما اذا كان الاحتلام مش حاصل والمني ده بينزل منك، اذا كنت تعرف ايه هو المني، لانه صح ان يكون بينزل ده ودي او مذي مش مني، فاذا كان اللي بينزل ده ودي او مذي فهو ناقض للوضوء فقط وليس ناقضا للصيام، ويغسل المكان المحل وبعدين تتوضع عادي. والفرق بين المذي والودي والمني أن المذي سائل أصفر لزج، لونه واضح، لونه فيه إصفرار، وينزل هذا المذي عند التهيج الشديد، التهيج الشديد بالنظر وبغيره، ده اسمه المذي. والمذي ده هو السائل اللزج، وينزل بكمية بسيطة جدا جدا، ها؟ ده ينجس الثياب وينقض الوضوء، فيغسل تغسل الثياب تطهر، وكذلك الموضع يعني يغسل الذكر، يغسل الذكر ثم تتوضأ عادي. أما الودي فهو سائل ثخين، دوكا سائل رقيق رقيق، ها المازي سائل ايه رقيق، انما الودي سائل ثخين ثخين، ولونه مش اصفر، لونه ايه ابيض، يعني مائل للبياض، ويشبه المن، وينزل مش عند التهيج، ينزل عند التبول، قبل التبول مباشرة تنزل قطرة، وقد ينزل بعد التبول، حالة التبول بس الودي لا ينزل إلا عند التبول، قبل التبول أو بعد التبول، ولا ينزل إلا قطرة أو قطرتان فقط. والسائل ثخين ثخين، وينزل بصعوبة، وقد تحدث يعني بعض اللذة الخفيفة جدا في نزول الودي. ده أيضا سائل نجس ينقض الوضوء، فيغسل المحل وتطهر الثياب إذا أصابها، ويتوضأ ويصلي. أما المني فثخونة المني أقل من ثخونة الودي، الودي يعني الودي أثخن من المني، والمني لونه أفتح من الودي، والمني لابد أن ينزل بإيه بلذة، والمني ينزل بكثرة ويقذف دفقات، تقذف، خلق من ماء دافق، وكميته كمية كبيرة مش قطرة ولا قطرتين. ادي الفرق بين الثلاث أشياء، شرحتهم لك لأنك لسه شاب صغير عندك 16 سنة حديث البلوغ، يمكن ما تعرفش تميز بين الثلاثة دول. فإذا بقى قدرت تميز دلوقتي، يبقى إذا كان اللي حينزل منك ده يبقى حيكون ودي أو مزي مش مني، بدأ أنت يقظان. فإن بعد الشرح ده كله متيقن أن اللي نازل منك حالة اليقظة ده مني، يبقى عليك بالطبيب فورا، تبقى أنت مريض، يبقى أنت وضعك غير طبيعي، يبقى أنت مصاب بمرض، يبقى يجب أن تلجأ للطبيب. نعم. يقول السائل: ما حكم الدين، أو السائلة: ما حكم الدين في خلع المرأة حجابها وطلاء أظافرها ليلة زفافها؟ طبعا بدأت حياتها الزوجية بمعصية الله عز وجل، فقد لا تضمن النجاح في الحياة الزوجية. ما تبقاش تيجي تشتكي وتعيط وتقول جوزي كان بيحبني وكرهني، جوزي بيضربني، جوزي بيبص عليا، جوزي بيسمع كلام أمه، بتبتدي تشتكي بقى. ما تشتكيش، لأنك بدأت حياتك الزوجية بمعصية الله، وما عند الله لا يدرك بمعصيته. هتيجي ليلة زفافك تشيل الطرحة وتدهني ضوافرك عشان الفرح وتاخد الصور، طب والناس بتعملي كده لمين؟ اللي هيدخل عليك زوجك، مش الناس اللي قاعدة في الفرح، تزين لمين؟ فده كلام طبعا مش من العقل، مش من العقل، ومش من التقوى، ومش من الدين، لأنك هتبدأ حياتك بمعصية الله، قد لا توفقي يا بنيتي. الحصيلة ضعيفة ضعيفة جدا، خد الورقة دي وسنديد تلف شوية، شد حيلكوا يا جماعة، المسجد خلاص على وشك، عاوزين نفتح الحيطان، والحصيلة عندنا ضعفت ضعفت. أنا لا أشكو، لأني واثق ومتيقن إني مش حزني أبدا بفضل الله، أبدا مش حزني. إنما اللي مصروف لحد النهاردة للعلم 500,000 جنيه، المستخلصات اللي انصرفت المقاول لحد دلوقتي 500,000 جنيه، فإحنا محتاجين لسه محتاجين. والله تبارك وتعالى هو الغني وأنتم الفقراء، فإحنا واثقين في الله تبارك وتعالى، فشدوا حيلكم في الحصيلة شوي. نعم. يقول السائل: فضيلة الإمام بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم، قلتم فضيلتكم في مناسبات سابقة أن المال المسروق أو المغصوب لا يجوز التبرع به لبناء المساجد، لأن الله طيب لا يحب إلا الطيب. أيوة أيوة أيوة صحيح، أنت كلامك سليم جدا. الكلام ده إمتى؟ أن تسرق لتعطي المسجد، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ليتها لم تزني ولم تتصدق. قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة زنت فتصدقت بأجر زناها، فقال: ليتها لم تزني ولم تتصدق. ف فأن تسرق المال ثم تأتي به إلى المسجد حرام. إنما نحن نتكلم عن التائبين، التائبين الذين أرادوا أن يردوا الأموال إلى أصحابهم وتعذر ذلك عليهم. أين يذهبون بالمال؟ يضعونه في بناء المسجد، فيذهب الثواب إلى صاحب المال ويرفع الإثم عن السارق. هذا اللي احنا بنقول، وأمثلة ضربناها مثال ذلك احنا كلنا وقعنا فيها، وأنا أولكم. كنت بشتغل أنا في الحكومة، كنت بشتغل في الحكومة، وبعدين بمسك التليفون بتاع الحكومة وبضرب تليفون لبيتي، أخبار الولاد إيه، عملوا إيه، جم بالمدرسة، عملوا إيه في الامتحان، المكالمة التليفونية دي مين دفع ثمنها؟ الحكومة. المكالمة دي تخص الحكومة ولا تخصني؟ تخصني. يبقى الحكومة لها عندي فلوس. أروح بقى أنا الشركة اللي كنت بشتغل فيها وأقول لهم أنا اتكلمت مكالمات، المكالمة كانت بثلاث تعريفة ولا بقرش الصرف في وقتها مثلا، اقول لهم الف مكالمه مثلا تقدير بألف سخ، الناس تضحك علي. احطهم فين بقى الالف قرش دول؟ في الجامع. بيحصل ان احنا واحنا قاعدين في مكاتبنا في الحكومه، عني اليك تكتب جواب او تكتب رساله، بتشد ورقه فولسكاب وتمسك القلم وتكتب. طبعا القلم ده مصروف لك، لان الادوات الكتابيه بتشتريها الشركه اول السنه وتوزعها على المكاتب، بيجيب لك ورق ويجيب لك ورق فولسكاب ويجيب لك كربون ويدي لك اقلام حبر جاف واقلام رصاص، اقلام واوراق وظروف. فببساطه خلاص بتسحب انت الورقه من غير ما تاخد بالك، مسائل حقيره ما تلقيش لها بال، وتمسك القلم وتكتب رساله وتجيب ظرف من بتوع الشركه او بتوع المصلحه وتحط الورقه في الظرف ويلا، وتروح بعت البوسطه. طب الورقه دي بتاعت الحكومه والظرف بتاع الحكومه والقلم اللي انت كتبت بتاع الحكومه. وشوف عمر بن عبد العزيز لما جه الراجل يعرض عليه بوسطة المملكة، وقعد اللمبة والعة، السراج والع، وقعد خلص شغله معاه، وبعد ما خلص شغل قال له ازيك يا امير المؤمنين وكيف حالك وحال الاولاد وبتاع، قال له لحظة واحدة، قام جاب لمبة تانية وعمرها وولعها وبعدين طفى اللمبة ديكة وقال له انت كنت بتقول ايه، كمل كلامك. قال له عملت كده ليه، ما السراج والع وكويس. قال له لا، السراج ده الزيت اللي فيه من بيت المال، الزيت اللي فيه من بيت المال، وانا خلصت شغل معاك وتحتوه بقى تقول لي ازيك وازاي عيالك وازاي اخبارك، هنتكلم في مسائل خاصه، يبقى حولنا على السراج اللي الزيت بتاعه ايه، من مالي وليس من بيت المال. ادي الورع، ادي ايه الورع. فاحنا كلنا وقعنا في هذا، وقلت قبل كده الكلام ده، قلت يا جماعه تعالوا نتخلص من هذا الاثم جميعا، بان احنا نطلع من جبنه بنيه التخلص من ايه، من الاثم، المال اللي احنا خدناه من غير ما نقصد، من غير ما نقصد. يعني انا لما رفعت السماعه واتكلمت، طب انا عاوز اكلم بيتي مثلا، طب هكلم بيتي بالتليفون، طب هنزل الشارع اتكلم، اسيب مكتبي واروح اتكلم بالشارع، هتكلم من مكتبي. طب اتكلمت من مكتبك، طب اعمل ايه، احط على الصاله والم فلوس واخر الشهر اديها لمين وازاي وفين ها؟ فصعب. فقلنا طيب نعمل ايه، قلنا نحط في الجامع ونقول ايه، يعني هذه مصالح ايه عامه. ففي فرق بقى بين واحد بيسرق فلوس ويجي يحطها فين، في الجامع، حاطط فلوسه في بنك ربوي وبياخد الربا ويقول لك اخد الربا حطه فين، في الجامع، حرام. واحد تاني حاطط فلوسه في بنك ربوي وخد ارباحه ومش عارف يوديها فين وما كانش يعرف وعرف انها حرام، فوائد البنوك حرام، يعمل ايه؟ الفلوس في ايده، نقول له احرقها، يعمل فيها ايه؟ ياكل بيها؟ يعمل بيها ايه؟ يحطها فين؟ في بناء المسجد. يبقى ده واحد تائب. وضحت؟ نعم. تقول السائلة: أنا متزوجة ومشكلتي تتلخص في أنني منقطع عن أمي منذ 3 سنوات، والسبب في ذلك هو اختلاف الديانة، فقد أشهرت إسلامي عن إيمان واقتناع بالله، وتزوجت بمسلم ورزقت الآن بطفل يحمل اسم زوجي وهو مسلم، وإلى الآن لم يرضى عني أهلي من هذا الوضع، وأنا أتمنى أن أرضي والدتي لكي أكون فعلت ما يجب علي أمام الله سبحانه وتعالى نحو الأم، فهي لا ترضى عني سوى إذا رجعت عن طريقي وعدت إلى الماضي، وطبعا هذا مستحيل، فكيف أرضيها وأنا مستمرة في طريق المستقيم؟ الكلام ده إجابته سهلة وجاية في القرآن. ربنا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. خلاصة الكلام: الأم المسيحية أو الأب المسيحي أو القريب المسيحي لمن دخل في الإسلام، ما العمل؟ العمل إن كان يحاربك أو إن كانت تحاربك في إسلامك وتدفعك إلى الارتداد عن الإسلام وتحاول بشتى الوسائل أن تردك عن دينك، في هذه الحالة مقاطعتك لأمك لا إثم فيها، لا إثم فيها، ولا تعاقبين على هذه القطيعة. أما إذا كانت الأم المسيحية لا ترغمك على العودة على دينك ولا تقاتلك ولا تحاربك على ذلك، وإنما هي مجرد غاضبة لخروجك عن دينك ودين آبائك، مجرد غضب بسيط، يبقى في هذه الحالة يمكن لك أن تزوريها وأن توديها وأن تصليها وأن تهدي إليها. فالمسألة متوقفة على فعل الأم، بتعمل إيه؟ يعني أنت الوقت مقطعها، طيب لو أنت الوقت رفعت سماعة التليفون وكلمتيها وقلت لها صباح الخير يا أمي، هتقفل السماعة في وشك؟ بس يبقى ما عليك إلا أن كل يومين ثلاثة أو كل شوية أيام ترفع السماعة وتقول لها إزايك يا أمي وتخليها تقفل السماعة في وشك. مرة في مرة هترد عليك، إذا ما ردتش كفاية أنك تقول لها إزايك يا أمي وترفع السماعة، تبقى عملت اللي عليك. إذا كانت الزيارة متاحة أنك تروح تخبطي عليها الباب وتخش وتقول لها صباح الخير، مش هتكلمك لكن مش هتطردك، بس مش هترد عليك، تخشي وتقول لها يا أمي ده كل واحد له دينه والدين ده كله بتاع ربنا وأنت أمي والضفر بيطلعش من اللحم، كلمتين حلوين وخلاص. إذا كنت هتروحي تخبطي على البيت وتخشي تصوت وتلم عليك الجيران وتردوا الكفرة بنت 60 وبنت 70 وشتمتك وعملتك فضيحة، يبقى في الحالة دي إيه؟ ما تروحيش. فالمسألة إيه؟ ميزان. فين؟ في إيدك أنت، في إيدك أنت. ربنا لا ينهانا عنهم بشرط إيه؟ ما يردوناش عن ديننا، ما يقتلوناش، ما وهكذا. أما إذا كان فيها الرد عن الدين أو المحاولة أو المقاتلة أو الآخر، لا يبقى إيه؟ يبقى القطيعة هنا لا إثم فيها. يقول السائل: ما معنى الحديثين الشريفين الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وهل ينطبق هذا على لا إيه؟ لا، جبت الحديثين ده منين؟ الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. الحديث الثاني ده اللي انت جبته، انت جبته منين؟ منين؟ الذهب بالذهب ربا يعني ايه؟ يعني لما ادي لك ذهب واخد بداله ذهب يبقى ربا على طول، لان في احد الذهبين اكتر من الثاني وزنا او عيارا. فلما قال الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء، بقيه الحديث ايه بقى؟ ما جبتوش. وزنا بوزن، مثلا بمثل، يبقى لما ادي لك ذهب عيار 21 اخد منك ذهب عيار ايه؟ 21. لما ادي لك الذهب عيار 21 10 جرام، يبقى اللي هاخده منك من الذهب كام؟ 10 جرام. 10 جرام و10 سنتي يبقى ربا. ادي معنى الذهب بالذهب ربا، يعني التعامل وتبادل الذهب بالذهب يعد من ايه؟ من باب الربا، الا اذا كان وزنا بوزن مثلا بمثل. ها؟ هو هاء وهاء، تسليم بتسليم. يعني لو جيت النهارده اديتك 10 جرام 21 النهارده وقلت لك بكره تجيب لي 10 جرام 21 عيار 21 يبقى ربا، رغم ان وزنا بوزن ومثلا بمثل، لكن مش هاء وهاء. هاء وهاء يعني ادي لك واديني، سلمني واسلمك. والورق بالورق مش الذهب بالورق، الحديث الثاني انت قلته غلط. الورق بالورق، الفضه بالفضه ربا الا هاء وهاء، وزن بوزن مثلا بمثل، لكن الذهب بالفضه كيف شئته والفضه بالذهب كيف شئته. يقول السائل: استفت قلبك وإن أفتاك الناس. أيوة، ده المين؟ هل هذا حديث صحيح؟ أيوة المين؟ لمين بقى الكلام ده؟ لأصحاب القلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأصحاب القلوب يا ابني، اللي قلوبهم مليئة بالإيمان والعلم والتقوى، فده فاهم. إنما لأي إنسان لا، ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فللعامة يسألون أهل الذكر، أما الخاصة الذين أحاطوا علما بالمسائل ثم عرض لهم الأمرين، لا يدري، عرض له أمران لا يدري أيهما يركب، هنا يستفتي إيه؟ قلب، لأن قلبه لن يدله إلا على الصواب، فهو قلب عالم حاضر مؤمن شاهد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن يجي واحد قاعد على القهوة ما عندوش علم بالحرام والحلال ولا بالأحكام ويشرب حشيش ويقول لك استفت قلبك، قال له ده مش خمرة، هو الحشيش خمرة؟ ده نبات، ده نبات مش خمرة، ده نبات، ده زرع زي الملوخية وزي الفجل وزي البتنجان وزي الورد، يعني نبات، ويقول لك استفت قلبك. لا لا، ده هيعذب مرتين، مرة على الإثم وارتكاب الإثم، مرة على إيه؟ على الامتناع عن السؤال أو صم الأذن عن الحقيقة والحق. وضحت؟ فاستفت قلبك دي للعلماء أصحاب القلوب، أما العامة فربنا قال لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. وقال ولو ردوه إلى الله والرسول، ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منها. فقال ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أدي واحد، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أدي واحد. والتانية قال فيها إيه؟ ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإيه؟ لا أنا عايز أجيب التانية، استنى علي، ما أنت هتلخبطوني كده، ما هم ثلاثة، أنا عايز أجيب ثلاثة. أنت هتقول بقى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. إيه رأيك؟ حتى بني أنا عارف أنت عاوز تقول دي، مش دي اللي أنا عاوز أقولها. في بقى نمرة اتنين اللي كنت عاوز أقولها، هاتها بقى، ولو ما جبتهاش هدفعك 10 جنيه، هات الصندوق يلا، ما تضربش غلبة. عرفت ولا لسه؟ ما عرفتش؟ اطلع 10 جنيه، طلع 10 جنيه، تعال هات الصندوق. اقولها لك بقى انا، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. حط ال10 جنيه، استاهلها ولا ما استاهلهاش؟ فهمت؟ كل ما اجي اقولها يروحوا طالعين فيا، ولا اقول يا ابني مش دي، وانا في صلاه هتفتح عليا؟ ده انا قاعد في حديث بتكلم، عاوز اجيب كده واجيب كده واجيب كده، اديني فرصه. انت مش عارف انا عاوز اقول ايه، انما في الصلاه معلش، في الصلاه انت شايفني بقرا في صوره النحل، نطيت رحت في الاسراء، لا بقى شدني بالك حق، لان ما فيش فيها ايه مجال دي للاجتهاد، ده انت بتقرا الصوره انا حافظها ونطيت منها ورحت في صوره ثانيه، لا اردك ويبقى لك ثواب، وانا يبقى اطيعك والقران غالب. انما في جلسه بالشكل ده انت مش عارف انا عاوز اجيب ايه، عاوز استشهد بايه، فلما اجي اقول تنط لي تجيب لي ايه ثانيه، مش دي فاهم؟ عرفت انا كنت عاوز اجيب ايه؟ طيب هسالك فيها المره الجايه ان شاء الله. قول يا سيدي. يقول السائل هل كان ايه بقى الموضوع؟ طيب كنا بنقول الكلام ده ليه؟ ايوه في الناس اللي بيقول لك استفتي ايه؟ قلبا. لا يا اخوان ما تستفتيش قلبك، ترد الكلام لله ولرسول الله ولاولي الامر منا ولاهل الذكر وما الى ذلك. نعم. يقول السائل هل يصح التبرع للمسجد بجرايد وكتب دينيه غير اللواء الاسلامي؟ ايوه صح. جرايد ايه بس؟ جرايد ايه مثلا؟ الاخبار واخر الساعه؟ إذا كانت جرائد دينية زي مثلا مجلة لواء الإسلام مثلا مفيش مانع، يعني إذا كانت جرائد ومجلات، الجرائد والمجلات دينية في الصرفة، إنما مثلا جريدة الأهرام فيها صفحة دينية يوم الجمعة كلها أخبار عن فلان اللي جاه وفلان اللي راح، لا كلام يودي ولا كلام يجيب، لا يفيد ولا ينفع، أي حكايات وروايات ما تنفعناش دي، احنا بنبعتها بره، عاوزين نبعت لهم ايه؟ معلومات، فما فيش مال. نعم. يقول آخر سؤال، يقول السائل: ذكرتم لنا فضيلتكم معنى كلمة مباح، فنريد معرفة الفرق بين كل من المباح والمندوب والجائز والمكروه، وجزاكم الله خير. طبعا الفرض هو ما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده، إن أتى به برئت ذمته، وإن تركه عوقب عقوبة العاصي، ده الفرض. يأتي بعد الفرض السنة. طبعا كلمة الواجب، الواجب قد تأتي في بعض المذاهب يجب عليك كذا، الواجب عند بعض المذاهب يساوي كلمة الفرض، والواجب عند بعض المذاهب درجة تلي درجة الفرضية. واضح؟ يعني الفرض ثم الواجب، وعند المذاهب تانية الفرض هو الواجب. خلاص؟ يأتي بعد الفرض وبعد الواجب عند من يقول أن الواجب رتبة أقل من الفرض، تأتي السنة. والسنة تنقسم قسمان: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. السنة المؤكدة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بفعله وواظب على ذلك، كركعة الوتر قبل النوم، ركعة الوتر سنة مؤكدة فعلها وواظب على فعلها صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بها، كسنة الفجر سنة مؤكدة أمر بها وفعلها وواظب عليه، كالسنن الملحقة بالفرائض: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعة الوتر، تلك سنن مؤكدة في الصلاة. وكسنن الوضوء، ألا وهي الغسل للأعضاء ثلاث مرار، حيث الفرض يتحقق بمرة: اغسلوا وجوهكم مرة، وأيديكم إلى المرافق مرة، أما المرار الثلاث فهو سنة. يبقى الغسلة الأولى أديت الفريضة، الغسلة الثانية والثالثة أتيت بالسنة، فالغسل ثلاث مرار لأعضاء الوضوء سنة مؤكدة كالسنن المؤكدة الملحقة بالفرائض في الصلاة. ركعتين بعد طواف بالكعبة سنة مؤكدة، ركعتان عند مقام إبراهيم بعد الطواف سنة الطواف، سنة مؤكدة، ركعتان تحية للمسجد للداخل إلى المسجد في أول دخوله، تلك الركعتان سنة مؤكدة يؤتى بها ولو كان الإمام على المنبر. هذه هي السنة المؤكدة. السنة غير المؤكدة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا، أمر بها ولم يعزم الأمر ولم يؤكد عليه، مثل ركعتان قبل ركعتان السنة في الظهر، يعني المؤكدة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، غير المؤكدة أربع ركعات وأربع ركعات، ركعتين الزيادة بقى. صلاة الضحى سنة غير مؤكدة، لأن فيها خلاف إنه صلىها يوم الفتح فقط. صلاة قيام الليل اللي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان ثمان ركعات بخلاف الشفع والوتر وبخلاف سنة العشاء. فالسنن غير المؤكدة التي لم يواظب على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لك أن تأتي بها بعض الأوقات، كالصيام يوم الاثنين، يوم الخميس، ثلاث أيام البيض من كل شهر، هذه السنة. يبقى عرفنا الفرض، عرفنا الواجب، عرفنا ايه السنة. يأتي بعد ذلك بقى المندوب، والمندوب درجة تلي درجة السنة. المندوب معناها يندب لك أن تفعل ذلك، يعني إن كنت قادرا مستطيعا فالأفضل لك والأصلح أن تأتي به، ذلك هو المندوب، أي يندب لك فعله. يأتي بعد المندوب المستحب، والمستحب أي يستحب لك أن تفعل، يعني الأفضل، ها الأفضل إنك تعمل كده. بعد كده يأتي إيه؟ المباح، اللي هو لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه. نرجع بعد كده بقى نقول إيه الحرام. الحرام هو كل فعل يأتيه المرء يعاقب عليه بالنار، بالنار، أو ده اسمه إيه حرام. بعد الحرام تأتي درجة أخرى وهي درجة المكروه، وهي الأمور. طبعا الحرام قبل يأتي فيه إيه نوعين شقين، حرام فيه الحد وحرام ليس فيه حد. فالحرام الذي فيه الحد كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر، حرام فيه إيه الحد إذا قبض عليه أو شهد عليه بالشهود العدول أو أقر واعترف يقام عليه الحد، يبقى ده شق من إيه أنواع الحرام. الشق الثاني حرام لكن لا يقام فيه الحد، كالنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، حرام لا يقام فيه إيه الحد. بعد كده بعد الحرام يجي المكروه، والمكروه كلمة اخترعها أئمة المذاهب والفقهاء، اخترعوا كلمة مكروه هربا هربا من تحريم بغير نص، لأن الأشياء كلها على الإباحة ما لم يرد نص بإيه بالتحريم، فلا تحريم إلا بنص، فيجد الشيء لا نص على تحريمه لكنه بالقياس يجدون أشبه ما يكون بالحرام، أشبه ما يكون بالحرام، وهذا المكروه لا يقام فيه الحد مطلقا فيسمى مكروه فيكره لك كذا. ها زي إن الله كره لكم ثلاث، كثرة السؤال وإضاعة المال، ها وقيلة وقال، أهو ده مكروه، ها أهو ده إيه مكروه. يجي بعد كده بعد درجات المكروه إيه بقى، كان بيسأل عن إيه تاني، أدي الحرام وأدي المكروه. في بقى حاجة اسمها خلاف الأولى، في حاجة اسمها خلاف الأولى، زي ما عوتب فيه الأنبياء عبس وتولى، هذه لا هي حرام ولا هي مكروه، إنما هي خلاف الأول. خلاف إيه الأول، ده طبعا درجة أقل لكن لا عقوبة فيها. فدي تقريبا الجائز، الجائز اللي هو إيه اللي هو استوى طرفي الفعل والترك، كالإباحة، كالإباحة زي جواز الوقف في المصحف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كده صح وكده صح، كده صح وكده صح. فالجائز هو ما جاز فعله وجاز تركه على استواء في الفعل والترك، زي الإباحة، زي الإباحة. هل يجوز لك انك تاكل الملوخيه؟ ايوه يجوز. هل يجوز لك انك تاكل الكبد نية؟ ايوه يجوز. هل يجوز اكل الكبد ني ام لا يجوز؟ نقول ايه يجوز، يجوز، لان الكبد دم، والدم ده مرخص في اكله، اللي هو الكبد وحل لنا دمان، الكبد والطحال. فهل يجوز اكل الكبد؟ نعم يجوز اكل الكبد. يبقى اسمه ايه بقى الجواز ده اللي هو ايه مباح، لا